Thank you.

Oh, 干嘛呀？ Thank you. Yeah. 了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 إنما أمره إذا أراد شيئا الذي خلق خلقه في I'm not going to be able to do that. وإذا الموعود Thank you. والليل إذا هل في ذلك قسم الله